بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نواصل شرح حديث عمر وهو الحديث الثاني من هذه الأربعين، وأيضا يعرف بحديث جبريل المشهور. وصلنا إلى الفرق بين الإسلام والإيمان، وأنه إذا أفرد الإسلام فذكر بمفرده، أو ذكر الإيمان فذكر بمفرده في آية أو في حديث، فلا فرق بينهما. إذا ذكر الإسلام مثل قوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فيدخل فيه استصار الإسلام الظاهرة في الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويدخل فيه استصار الإيمان الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهكذا يدخل فيه التوكل، يدخل فيه النية، يدخل فيه الإخلاص إلى غير ذلك من أعمال القلوب، يدخل في الإسلام. وإذا ذكر الإيمان لوحده كما في قوله سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أو قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية، فيدخل فيها أيضا خسار الإيمان الباطنة وخسار الإسلام الظاهرة. نعم، يدخل فيها الصلاة، يدخل فيها الزكاة، يدخل فيها نعم الإيمان بالله وملائكته وكتبه، يدخل فيها سلامة الناس من لسانك ويدك. فإذا ذكر هذا بمفرده أو هذا بمفرده فإنه يدخل هذا في هذا ويكونان بمعنى واحد. وأما إذا اجتمع في نص أو في آية أو في حديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما سئل عن الإسلام وسئل عن الإيمان، فإنه يكون للإسلام معنى وهو الأعمال الظاهرة، ويكون للإيمان معنى آخر وهو الأعمال الباطنة. نعم، فهذا يعني ما يتعلق بالإسلام والإيمان، وهو يعني معنى قول العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وهذا مثل الفقير المسكين، الفقير المسكين إذا أفرد الفقير فجاء في آية أو جاء في حديث الفقير فيدخل فيه المسكين، فيدخل فيه المسكين. وإذا ذكر المسكين في آية أو في حديث مفرده فيدخل فيه الفقير. فإذا ذكر الفقير والمسكين في نص واحد أو في آية أو في حديث مثل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا ذكر الفقراء والمساكين في نص واحد في آية، فيكون الفقير له معنى والمسكين له معنى آخر. الفقير بمعنى الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد شيئا لكن لا يكفيه، فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين. فهذا مثل يعني كما قيل إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا إيش اجتمع. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال أخبرني فأخبرني عن الإحسان. فقال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان يعني عندنا إحسان لا بد منه لكل مسلم، لا بد لمسلم أن يكون عنده قدر من الإحسان، وهو الذي جاء في قوله سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد من هذا الإحسان في كل عمل يعمله المسلم، هذا لا بد منه حتى يقبل العمل، لا بد أن يكون عندك قدر من الإحسان. ما هو هذا القدر؟ هو الإخلاص لله عز وجل، أن تريد بهذا العمل وجه الله. والأمر الثاني ما هو؟ أن يكون موافقا للسنة، أن يكون موافقا للسنة. فهذا القدر من الإحسان لا بد منه لكل مسلم، ولا بد منه في كل عمل تقرب به إلى الله جل وعلا. وعليه معنى قوله سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فسره السلف بأن يكون خالصا صوابا، أيكم أحسن عملا خالصا صوابا، والخالص ما كان لله عز وجل والصواب ما كان على السنة. إذن هذا لا بد منه، هذا لا بد منه. ثم في هذا الحديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الإحسان بمقام الإخلاص. إذا نظرت في هذه الجملتين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا فيه إشارة إلى مقام الإخلاص. قال أن تعبد الله كأنك تراه، انظر، يشير إلى أن العبد يعبد الله عز وجل كأنه واقف بين يدي الله، كأنه واقف بين يدي الله، كأنه يرى الله عز وجل. فإذا كان سيعبد الله عز وجل كأنه واقف بين يديه، فهذا إيش يجعله؟ يجعله يخافه ويعظمه ويهابه، يجعله أيضا ماذا؟ يجعله يبذل جهده في إحسان عمله وإتمامه وتكميله. لكان يعبد الله عز وجل كأنه واقف بين يدي الله، كأنه يرى الله عز وجل، فهذا يوجب له الخشية ويوجب له الهيبة ويوجب له التعظيم، وأيضا يدفعه إلى إحسان العمل، يبذل جهده في أن يتم عمله ويكمله ويأتي به على الوجه المطلوب. ولهذا جاء في بعض الأحاديث فيها ضعف وفيها ضعف، لكن المعنى صحيح، وهو استحي من الله كما تستحي من رجل ذي هيبة من أهلك، استحي من الله كما تستحي من رجل ذي هيبة من أهلك. فأنت إذا يعني كان في الغرفة أبوك أو أحد من أهلك ممن تحترمه وتهابه، فإنك تستحي من فعل شيء نعم يراك ويكره رؤيتك عليه، تستحي. فهكذا استحي من الله عز وجل في أن يراك في مكان يكرهه، أو أن يسمع منك شيئا يكرهه، أو أن يبصرك على وضع يكرهه. فهذا مقام المشاهدة، كأنك تراه، أي كأنك ترى الله عز وجل. فإن لم تكن تراه، يعني هذه درجة قد تكون عالية وتشق على كثير من المسلمين ومن المؤمنين، فهناك الدرجة الثانية. قال فإن لم تكن تراه فإنه يعيش، فإنه يراك. إذا شق عليك أن تستحضر أنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، شق عليك أن تستحضر أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالدرجة الثانية التي لا أقل منها، وهي أنك تستحضر اطلاع الله عز وجل عليك وإبصاره، وتستحضر إبصاره لك وسماعه لك ومشاهدته لك ونظره إليك، تستحضر هذا. وهذا نعم لا أقل منه، أنك تستحضر اطلاع الله ومشاهدة الرب عز وجل ونظر الرب عز وجل إليك. ولهذا قال بعض السلف اتق الله في أن يكون الله عز وجل أهون الناظرين إليك، يعني ربما استحييت من الناس واستحييت من أناس ربما تحترمهم فلا تفعل أشياء أمامهم، ثم إذا خلوت فعلت أمورا نعم تغضب الله عز وجل. فهنا يقول بعض العلماء اتق الله من أن يكون الله عز وجل أهون الناظرين إليه. هذه الدرجة التي لا أقل منها هي مقام الإخلاص، مقام الإخلاص، تستحضر أن الله يراك وأن الله عز وجل يراقبك وأن الله شهيد عليك وأن الله يبصرك وأن الله يسمعك. فهذا إيش يجعلك؟ يجعلك تحسن العمل ولا تلتفت إلى غير الله عز وجل في عملك، وأيضا يجعلك أيضا تتمه وتكمله وتأتي به على وفق السنة. إذن انظر هذا المقام مقام الإقرار. وقد دل القرآن على أن الله عز وجل قريب، وأن الله عز وجل معنا بعلمه، وأن الله عز وجل شهيد كما قال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. وقال سبحانه: نعم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا. معنا بإيش؟ معنا بعلمه، معنا بسمعه يسمعنا، معنا ببصره يبصرنا، نعم معنا باطلاعه ومراقبته علينا. فإذا وهو معكم، أي وهو معكم بعلمه، وهو معهم أي وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره. وهكذا يقول الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا إيش؟ إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. شهودا، فالله شهيد، فالله على كل شيء شهيد، هو شهيد عليك وعلى ما تفعله وما يصدر منك من أعمال. وهكذا يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني إيش؟ فإني قريب. وهكذا يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذه الآيات تدل على إيش؟ تدل على قرب الله عز وجل وعلى اطلاعه وعلى سمعه وبصره وعلمه سبحانه وتعالى. وهكذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه. في رواية: إن الله قبل وجهه إذا صلى. فأنت عندما تصلي تستحضر هذا، أن الله قبل وجهك. نعم، أن الله قبل وجهك. وهكذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يدعون أو يذكرون الله عز وجل ويرفعون أصواتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع، إنكم تدعون سميعا قريبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. في رواية: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهكذا يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا في ملأ خير منه. وهكذا يقول: وإن تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه أحاديث ونصوص تجعلك تستحضر إيش؟ تستحضر قرب الله عز وجل منك، وأنه معك بسمعه وبصره وعلمه. لا يفهم كما يفهم بعض المبتدعة من الزنادقة أن الله عز وجل عندما يسمع مثل هذه النصوص أن الله عز وجل معنا بذاته، يحل في الأمكنة أو يحل معنا في الأجساد، أو هو مختلط معنا في هذه الأماكن أو في غيرها. لا، هذه عقيدة كفرية. الله عز وجل ليس معنا بذاته، ليس مختلطا بنا، ليس حالا فينا ولا حالا في الأمكنة. لا، الله عز وجل بذاته فوق سماواته مستو على عرشه، بذاته فوق سماواته مستو على عرشه، لكنه معنا بإيش؟ بعلم. يعلمنا، يعلم خائنة الأعين، يعلم أفعالنا أقوالنا حركاتنا سكناتنا، يبصرنا يسمعنا. نعم، فهذه هي المعية. فلا نفهم من هذه النصوص، لا نفهم حلولا ولا نفهم اتحادا ولا نفهم اختلاطا، لا. ولهذا يخطئ بعضهم فيقول: الله معنا في كل مكان، الله معنا في كل مكان، لا، قل معنا بعلمه، علمه في كل مكان، وليس هو سبحانه في كل مكان، لا، علمه، علمه في كل مكان. ولهذا قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: ولا يخلو من علمه مكان. شوف العبارة الصحيحة، مش الله معنا في كل مكان، لا، هذه عبارة خطأ، لا، علمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان، يعلم كل شيء، الصغير والكبير والجملة والتفصيل والدقيق والجليل والأول والآخر والموجود والمعدوم، يعلم كل شيء. فإذا لا نفهم من هذه النصوص، نصوص القرب إني قريب، نصوص العلم وهو معكم، أو نصوص المعية، نعم، لا نفهم منها اختلاطا ولا حلولا ولا اتحادا، وإنما كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمعنا ويبصرنا ويعلمنا. فهذه هي المعية. فإذا الإنسان استحضر مثل هذه الأمور فإن هذا يدفعه إلى ماذا؟ يدفعه إلى إحسان العمل، يدفعه إلى إحسان عمله وإلى إخلاص عمله لله تبارك وتعالى. ولهذا قال بعض العلماء: لو أن يعني رجل استأجر أجيرا، استأجر أجيرا وطلب منه أن يبني جدارا، وطلب منه أن يبني جدارا، قال له: ابني جدارا. فإن كان هذا صاحب العمل، صاحب الجدار المالك، وقف على رأس الأجير، على رأس العامل، ينظر إليه ويراقبه، وهو يعرف يعني له خبرة بالبناء وكيف يكون البناء حسنا، وجلس يراقب العامل، ماذا سيكون من هذا العامل؟ عندما يرى صاحب العمل فوق رأسه يراقبه وينظر إليه وعنده خبرة بأن هذا العمل حسن أو غير حسن، ماذا سيكون من هذا العمل؟ إتقان العمل، بحيث لا يكون فيه عيب ولا يكون فيه خلل ولا يكون فيه نقص. وإذا كان صاحب المالك غائبا، غائبا لا يقف على رأس العامل، وكان العامل ماذا؟ من هؤلاء الذين لا يخافون الله، ماذا سيفعل؟ سيحاول يبني جدارا بأي طريقة، نعم، سواء كانت طيبة أو غير طيبة. انظر المراقبة، انظر المراقبة. لما كان صاحب الجدار المالك موجودا يراقبه أحسن هذا العامل العمل، لكن لما غاب فرط وأنقص وأدخل الخلل ولم يتقن عمله. وهكذا أنت يا عبد الله مع الله عز وجل في أعمالك، في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، في حجك، في عمرتك، في برك بوالديك، في صلتك لأرحامك، نعم، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هكذا إن كنت تراقب الله عز وجل تعلم أنه مطلع عليك، يعلمك ويسمعك ويبصرك، فإنك ستحسن العمل. وأما إذا غفلت عن هذه الأمور فإنك ستؤدي، نعم، العبادة أو تؤدي العمل فيها النقص وفيها الخلل وربما فيها الرياء والعياذ بالله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أصحابه أن يدعو: اللهم أعني على إيش؟ على ذكرك وشكرك وإيش؟ وحسن عبادتك، وحسن عبادتك. فننتبه لهذا الأمر وهو الإحسان مع الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.